نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. مسائل: الأولى، ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى الحلية بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بسنة جارية في أهل العلم، وهذا له أصل في السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد ابن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. فهذا فيه أصل بدء المكاتبات بماذا؟ بالبسملة. فائدة: ويحسم التفريق بين البسملة والتسمية. التسمية قولنا بسم الله، والبسملة قولنا بسم الله الرحمن الرحيم. فالبسملة لها موضعان فقط: الموضع الأول عند قراءة القرآن الكريم، أي فواتح السور إلا براءة، صحيح؟ وأما الموضع الثاني فعند المكاتبات والرسائل. أما التسمية فهي مشروعة عند كل عمل. وهنا مسألة: وهنا مسألة يا طلبة العلم، فقد سبق التفريق بين البسملة وماذا؟ والتسمية على ما سبق، صحيح؟ لما لم تبدأ سورة براءة بالبسملة؟ ما عندك من الجواب؟ لأنها بدأت بالتهديد والوعيد براءة الله ورسوله والمنافقين. سمعت هذا؟ لأنه لا يناسب المقام، لأن صدر السورة ومطلعها براءة من الله ورسوله، فلا يناسب المقام أن تكون في أولها ماذا؟ البسملة، لأن هذا يضعف هذه المقدمة القوية التي جاءت في صدر هذه السورة من إعلان البراءة من المشركين وإلقاء العهود إليه. وقيل إما أنها والأنفال سورة واحدة، وهذا يقوي أن الصحابة كانوا يعرفون فصل السورة بماذا؟ ببسم الله الرحمن الرحيم، كما قال ابن عباس: ما كنا نعلم فصل السورة إلا بماذا؟ هذان قولان عند أهل العلم، وترى أن كلاهما قريب واضح، طيب، فهذه مسألة. الأثملة شرحة سيأتي، لأن درس الحلية قصير فنجعل البسملة شرحا إلى غيره. قال: الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله. لم يبتدئ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بمثبت ماذا؟ الحاجة. وهذا مشكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون إذا أراد ماذا؟ وعظا أو تعليما، كان يقدم بخطبة ماذا؟ الحاجة. فلما لم يبتدئ المصنف بخطبة الحاجة؟ لثلاثة أسباب: إما لعدم تعينها، أي أنها ليست واجبة الموضع، أو إما لمفارقة موضع الكتابة لموضع ماذا؟ لموضع الدرس، تفرق بين الكتابة والمسموع، أو إما جريا على سنة أهل العلم، فإن المطالع لكتب أهل العلم القديمة لم يجد ذلك سنة هذا من سنن أهل العلم. ولكن يقول الأمر فيه ماذا؟ الأمر واسع صحيح، وما ينبغي أن يضيق، فإن من رأى البدء بخطبة الحاجة عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصاب، ومن جرى على سنة أهل العلم من قديم إلى يومنا هذا فقد أصاب، فإن هذا من التنوع المحمود. ولكن إن تسألني عن الأولى، فماذا تقول في الأولى يا بانس؟ كيف هو أقوى عندك؟ نشكل عليك، لما أرسل الرسالة إلى هرقل قال: من محمد بن عبد الله إلى هرقل العظيم. طيب أحسن، أنا معك في قولك أن الأولى أن يبدأ بخطبة ماذا؟ الحاجة صحيح، لكن هذا يحتاج إلى ضبطه. هل موضع الكتاب يفارق موضع الدرس، أم أن الكتاب والدرس موضع ماذا؟ واحد، يتشابهان، فعندئذ يرد الخياس بقوة صحيح، لأن الأصل إلحاق النظير بالإيه؟ بالنظير صح ولا لا؟ لو أنت أعطيت ولدك الذي في الجامعة مصروفا 10 جنيهات، وجئت تعطيه الثاني الذي في الجامعة 5 جنيهات، له أن يحتج عليك بماذا؟ ها؟ لا فرق بيني وبينه، هو في الجامعة وأنا في الجامعة، إيه؟ كلية بعيدة وكليته بعيدة، أمكث فيها لآخر النهار كما يمكث لآخر إليه النهار، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين صحيح. فمن جعل موضع الدرس موضع الكتابة كموضع الدرس صحيح، فهذا يقوي وجه البدء بماذا. والذي عندي أن موضع الكتابة كموضع الدرس، ما الفرق عندي الآن بين أن أكتب هذا كتابا في حليتي أو في آداب الطلب وبين أن ألقيه على الناس ماذا؟ مسموعة. بل إن كثيرا من هذه الكتب في الأصل ماذا؟ كانت دروسا مسموعة صحيح؟ يبقى الموضع ماذا؟ واحد، والمشابهة حاصلة، وعليه لا بأس أن تبدأ بخطبة ماذا؟ الحاجة، بل هذا عندي أولى، خاصة أنك في هذا على سنة جارية في هذا الزمان لأكابر أهل العلم. لكن لا نخطئ من لم يبدأ بخطبة ماذا؟ حاجة. طالب العلم ينبغي أن يتسع ماذا؟ عقله في الخلاف صحيح، خاصة الخلاف الذي هو من اختلاف ماذا؟ اختلاف التنوع صحيح. فليس في هذا الأمر تأثيم، وليس في هذا الأمر ماذا؟ تفسير، وليس في هذا الأمر تبديع، وليس في هذا الأمر ذلك يعني مما يجعل الناس ماذا؟ فريقين. واضح؟ طيب، وهذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة قوله على آله وصحبه، الصلاة على الآله والصحبه مشروعة، خلافا لمن قال لا تشرع الصلاة إلا على نبي. نعم هذا صحيح من وجه، لا تشرع الصلاة إلا على نبي، لكن أما الصلاة على الآل فمشروعة نصا لقوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، صحيح. أما الصلاة على الصحب فمشروعة بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم صل على آل أبي أوفى، والمشابهة بين الآل والصحب حاصلة، صحيح ولا لا؟ فإن شرف الصحب قريب من شرف ماذا؟ شرف الآل، لأن نفرا ينكرون الصلاة على من؟ على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة أن الصلاة عليهم هنا تبع محمد رسول الله والذين معه، صحيح؟ ولكن لا يصلي عليهم إلا تبعا، لأن القاعدة ما يثبت في المركب لا يثبت في الأفراد، تفهمون؟ ها؟ ماذا تعني هذه القاعدة؟ ما اسمك؟ ماذا تعني يا مصطفى؟ طيب أنا أتكلم عن القاعدة يا مصطفى، ما يثبت في المركب لا يثبت في الأفراد، غير ها؟ أنت جوار أبي أنس، ما اسمك؟ يا محمد ماذا عندك؟ أنت صعيدي؟ أشرحها لكم على طريقة أهل الصعيد. هل يجوز أكل الدود؟ طب إذا كان في المش صحيح؟ فنحن نفرق ما بين المركب والأفراد، فهناك أشياء يثبت لها حكم في المركب ما لا يثبت لها حكم فيه. زي مثلا هل يجوز أن أصوم التاسع من محرم وحده استخلالا؟ ها؟ لا يجوز، لكن ضم التاسع من محرم مع العاشر هذه سنة، شوف، فثبتت سنية التاسع في التركيب، بينما صيام التاسع في غير المركب فهو ماذا؟ هو بدعة. لو قال رجل أنا أصوم التاسع من المحرم لا أصوم العاشر، أقول هذا لا يجوز، لأن صيام التاسع إنما كان ماذا؟ تبعا لماذا؟ للعاشر، صح؟ خذ مثالا يتضح به المقالة. لو جاءك رجل أنت لا ترغب في لقائه، تضيع وقتك عليه، فيمكن أن تعتذره ويقول لكم ارجعوا فارجعوا، لكن لو جاءك بصحبة عالم فأنت ترغب في لقاء العالم، فتحتمل هذا الداخل لأجل لقاء ماذا؟ هذه القاعدة قال الإمام ابن القيم تسمى بخاصية التركيب، هذه قاعدة نافعة جدا. رب العالمين غفر للرجل الذي حضر مجلس العلم بماذا؟ هم القوم لا يشقى بهم، لكن هذا لو كان في هذه الحال يجلس من غير صحبة أولئك القوم أكان يغفر له؟ ما فعل شيئا يستوجب المغفرة، صح؟ طيب يبقى هذه اسمها خاصية التركيب، لكن لا يجوز أن نصلي على أحد الصحابة. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على أبي على آل أبي أوفى، هذه خاصة ماذا به صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، صحيح. وعليه ما يفعله الشيعة اليوم من قولهم علي عليه السلام، فاطمة عليه السلام، أبي عبد الله عليه السلام، هذا كله لا يجوز. قال ابن عباس لا يصلى إلا على نبي السابع.